سؤال ثاني. نعم. الأخ المسلم اللي كان متزوج أمريكية وطلقها بسبب الخيانة. إيه. فهسا بدي أرجع لها المهر، بس مش قادر يلاقيها. إيه. فشو بعمل في الذهبات؟ هذا مو سؤال فقهي، هذا سؤال حكومي قضائي، بدها اتصال بمراكز اللي بتعرف هي وين راحت وين اجت لحتى توصل الامانه اليها. هي ما لها علاقه بالفقه، انما يقال له ابحث عنها حتى تعرف وين مصيرها وتقدم حقها اليها. لا يتصرف به حتى يجدها. اي نعم.